والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعلمنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب الطيب النافع إن شاء الله قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وقد كنا في الدرس الماضي في بيان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بوسائل الموصلة إلى المصالح والمفاسد، وذكر قاعدة عامة وهي أن الوسيلة هي ما يوصل إلى الشيء، الوسائل الموصلة إلى المصالح والوسائل الموصلة إلى المفاسد هي من حيث درجاتها مثل درجات المصالح والمفاسد قوة وضعفا، وكلما كانت المصلحة كبرى وقوية وعظيمة كلما كانت الوسيلة إليها مثلها في الأهمية وفي الطلب، وكذلك وسائل المفاسد. إذن فالوسائل تتبع المقاصد من حيث حكمها، وذكر أمثلة لذلك. ونحن نواصل الآن في هذا الباب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ونحاول بيان بعض ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وكذلك تتفاوت كراهة المنكر بالقلوب. طبعا هو ذكر بدأ فيه أن من يعني إنكار المنكر الأمر بالمعروف أنها يعني المنكر، هذه من الوسائل الموصلة إلى فعل الخير في الأمر بالمعروف وترك الشر في الأمر بالنهي عن المنكر، فهذه وسيلة، والوسيلة هنا لابد أن تكون محققة للمقصود، فإذا لم تكن محققة للمقصود أو ينتج عنها خلاف المقصود فلا يجوز الأخذ بها ولا الاعتماد عليها، بل ينبغي تركها. وهذا مبناه على الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا من ناحية المسؤولية. والحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن تغيير المنكر المقصود منه هو إزالة المفسدة، فإذا حصل فإذا يعني توقع الإنسان أن بتغييره لمنكر يراه أن يحصل منكر مثله أو أعلى منه فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن المقصود هو إزالة منكر، فإذا كان بفعل هذا ينشأ منكر آخر مثل الذي يريد أن يزيله أو أعلى منه أو أشد منه فليس له أن يفعل ذلك. فإن ينتقل إلى، طبعا ليس له أن يترك إنكار المنكر، ينتقل إلى الدرجة التي ربما يحصل بعض المقصود ولا يحصل فيه المفسدة، إنكار باليد هذا هو المطلوب هو الإزالة، فإن لم يتمكن إما أنه لا يستطيع أو أنه إذا فعل ينشأ منكر آخر يترك ذلك وينتقل إلى النهي عن المنكر باللسان بقوله: لا تفعل يا فلان، هذا لا يجوز، هذا فيه كذا إلى آخره. إذا كان قول باللسان ينشأ عنه أيضا ضرر أو أنه لا ينفع في هذه الحال فلا يجب عليك بل لا يجوز لك أن تقوله إذا كان ينشأ عنه مضرة أكبر، فتفجع وتنكر بقلبك ولا ينبغي، وهذه لا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول أنا لا أستطيعها، الأمر بالقلب، فلا يجوز للمسلم أن يقر بقلبه ويرضى ويتساهل في منكر يراه، إن استطاع ينكره بيده فنعم، إن لم يستطع بلسانه فنعم، إن لم يستطع فلا سبيل له أن يسكت ويرضى. وهذا مع كل أسف كثير من الناس يعني يرى الشر ويرى المنكر ويرى المعاصي إلى آخره ويرضى بها، يؤكل ويجالس ويشارب من يفعل المنكر ويعينه احيانا هو لا يشعر على فعل معصيته، هذا لا ينبغي. يقول وكذلك تتفاوت كراهة المنكر بالقلوب، حتى الكراهة بالقلب تتفاوت درجتها عند الله، فتتفاوت كراهة المنكر بالقلوب عند العجز عن إنكاره باليد واللسان بتفاوت رتبته، فتكون كراهة الأقبح أعظم من كراهة ما دونه. ومن يعني يسمع إنسانا يقول كلمة كفر ولا يستطيع أن ينكر عليه يوم ما، فلا أقل من أن ينكر ذلك بقلبه. فإذا أنكر بقلبه واطمأزت نفسه وتمحر وجهه من أن يرى هذا المنكر، هذا له أجر كبير عظيم عند الله. ومرة شخصا يرتكب محكمة المعاصي البسيطة أيضا يعني وهو لا يستطيع إنكارها، ينكر بقلبه، نعم له أجر، لكن أجره في الإنكار على المعصية الصغيرة ليس مثل أجره على الإنكار على المعصية الكبرى. قال فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أو غلب ذلك على ظنه سقط الوجوب. إذا كان في بيئة أو عند شخص أو أناس لا يسمعون كلامه، يعني إذا تكلم لا يسمعونه أو قد يؤذونه، فلا يجب عليه، لا يجب عليه الإعلام إعلام إنكار المنكر لا يجب، ولكن ينزل إلى درجة الاستحباب لأنه يعني قد يناله نوع أذى، فلا يجب عليه لأنه قد يلحقه أذى ولا نفع فيما يقول، ما دام يغلب على ظنه أنه لا يستمع أو لا ينفع الناس ما يقوله فلا يجب عليه فعله. قال لماذا يسقط؟ قال سقط الوجوب لأنه وسيلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى فعل هذا المعروف وترك ذلك المنكر، فإذا لم يتحقق المقصود وهو فعل المعروف وترك المنكر، إذا لم يتحقق فلا يجب عليك أن تفعل هذه الوسيلة التي لا تؤدي إلى ذلك المقصود، ويبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب، يستحب لك أن تفعل ذلك من باب إبراء ذمتك وترك ذلك أو ما يتعلق بالاستجابة يعود إلى من يسمع فإثمه على نفسه. قال والوسائل تسقط بالسقوط المقاصد، إذا كانت الوسيلة تعلم يقينا أنها ما تؤدي إلى المقصود ففعل هذه الوسيلة التي لا تؤدي إلى المقصود فعلها عبث فلا يجب أن تفعلها، أن تفعلها. يقول وقد كان مما يدل على هذا، قد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام، هذا في أول البعثة، في أول دعوته عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المسجد الحرام وفيه يومئذ في بداية الدعوة فيه الأنصاب والأوثان، كانت موجودة ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه، هو ينكر، هو أول ما بدأ بإنكار هذه الأوثان والأصنام والعبادة من دون الله، ودعوته مبنية ودعوة الرسل جميعا مبنية على التوحيد وترك الشرك، فأعلنها للناس اعبدوا الله وحده، يا وكان أول ما بدأ بأقاربه يا فاطمة بنت محمد أوني عنك من الله شيئا، يا العباس بن عبد المطلب، يا فلان يا فلان، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عبد المطلب، دعاهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، والأصنام موجودة كانت في الحرم في داخل الكعبة، فكان يذهب ويجي ويدخل يعني ويعلم وجودها، فلم يكن في كل حين ينكر وجودها ويقول يمنعها، نعم هو قد أنكر ذلك لكن ما كان يكرر ذلك في مجالسهم يعني الإنكار المباشر لهذه الأصنام في كل حين، يقول لأن تكراره يعني في ذلك عند هؤلاء لا فائدة منه وقد علموا ذلك فلم يفعلوا. يقول وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين كلما رأى أحد منهم ينكر عليهم ذلك، إذن فالدعوة إنما تعمل وتقال وتمارس عندما يظن يغلب على الظن أثرها وإيش وقبولها، ومع ذلك لا نقول إنه إذا يعني لم يستجب للداعية الخير أن ييأس ويسكت ويسكت، لا، ولكن لا يجب عليه تكرار كلما رأى هذا المنكر بعينه، مع ذلك الشخص بعينه كلما رآه في كل حين يعني هذا ليس واجب، يستحب له أن يذكره حينا بعد حين، بل يجب أن يكون مبدأ الإنكار موجود لديه. يقول وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسق والظلم فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوه، هم ينكرون عليهم الفاسق الفاجر الظالم، ينكر عليه ويبين له أنه ظالم ويدعى إلى ترك هذا الظلم. ولكن يعني المقصود أنه ليس في كل ساعة أو كل دقيقة كلما رآه ينكر عليه، يكفيه أنه قد بين له أولا، وثم بعد فترة حتى تعليم الخير حتى أهل الخير وهذا الصلاح التكرار عليهم يعني ممل، قد يعني يملون منهم، إنما يكون بوقت يتحين الوقت المناسب فيقول كلمة الخير وينهى عن المنكر والشر. يقول كذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلم فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم، لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم. وقد يكون من الفسقة إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فيزداد فسوقا إلى فسوق وفجورا إلى فجوره. هذا ما يعني موقف مهم، يقول ليس بالضرورة أن تكرر الإنكار على من يرتكب المنكر، بل الواجب والحكمة في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتحين الفرصة المناسبة التي يسمع فيها القول والتي يستجاب لك فيها، والوقت من حيث الوقت ومن حيث الحال ومن حيث الشخص الذي تقاتله تتحين الفرصة. ولفظ واحد قد يكون مثلا صاحب المعصية شخص واحد معلم في وقت من الأوقات إذا قلت له شيئا أنكر عليك ويمكن يذيب، وفي وقت من الأوقات ربما أنه يعاند ويستكبر وتأخذ العزة بالإذن ويزيد في الغلط. وقد يكون في وقت من الأوقات هو ذاك الشخص يستجيب للكلمة، يكون قلبه يعني في حال من الأحوال يسمع الكلمة إلى آخره فيهديها الله على يديك. إذن فلا بد من تحين الفرص المناسبة واتخاذ الوسيلة الصحيحة ووضعها في مكانها، وهذا هو أحد المعاني التي أشارت إليها الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة هو معاملة الناس بما يعني لا يؤذيهم، حتى ولو كان كافرا أو فاسقا أو كذا لا تحاول أن تصدمه وتؤذيه بدعوتك، وإنما خذه بالتدريج وباللطف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خير مثال بهذه الوسيلة الصحيحة، والله قد قال له ومن عليه من عليه ماذا بقوله تعالى ولو كنت فبما نعمة، أول الآية فبما رحمة من الله نعمة فبما نعمة رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن قد يعتبر كل مسلم، لا نقول الدعاء وطلبة العلم وإلى آخره، كل مسلم لا بد أن ينكر منكر ولا بد أن يأمر بالمعروف بكل بحسبه، لكن عليك أن تتخذ الوسيلة الصحيحة وتضعها في مكانها بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول وهنا أيضا فيه بعض التفاصيل يعني، وقد يقع بعض الناس من باب الحفظ على الخير والدعوة إلى الخير يقع في بعض الخطأ بعكس مقصوده. يقول فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه، يعني من فعل من الناس من المسلمين، وهذا طبعا من المسلمين يعني، من أتى يعني فعل شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، يعني هو نفسه يعتقد أن هذا حرام وفعله وهو يعتقد أنه حرام ورأيته، ماذا تصنع؟ قال وجب الإنكار، وجب عليك الإنكار، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة، لأنه فعل فعلا محرما وهو يعتقد أنه محرم، يعني فعله وهو يعتقد أنه محرم، إذن فهو ارتكب المحرم بقصد ويعني عمد، فيجب عليك أن تنكر عليه. قلنا بالأسلوب الأول أسلوب الصحيح بحسب القدرة، تنكر عليه باليد إن كانت تستطيع تمنعه، إذا كان يفعل فيه شيء تمنعه أو باللسان أو كذا، فيجب الإنكار عليه. وذلك مثل بمثاله، قال مثل اللعب بالشطرنج. اللعب بالشطرنج يعني نوع من أنواع اللعب التي يلعبها الناس، منهم من ألحقها بالقمار، طبعا هي إذا دخل فيها الشطرنج ويعرفه كثير من الناس يعني. هي نوع من اللعبة التي يعني تحتمل على الفكر والذكاء كما يقولون وإلى آخره، والغالب مغلوب يعني. إن فيها كلام لأهل العلم يعني، في كلام لأهل العلم منهم من يحرمها مطلقا ويسلقها بالميسر. طبعا هي إذا كان فيها عوض، إذا فيها عوض فلا يخالف في تحريمها أحد، لأنها عندئذ هي الميسر القمار يعني، ها هي قمار ما دام فيها عوض يعني الغالب ويأخذ شيء، فهذا هو القمار بعينه الذي نص الشرع على تحريمه. وإن لم يكن فيها عوض مجرد والله غالب ومغلوب وكذا إلى آخره، هذه اختلف فيها العلم أيضا لمضار أخرى فيها، قالوا تضيع الوقت وأيضا ما تؤثره من إثارة البغضاء والشحناء. والله سبحانه وتعالى عندما قال عن الخمر والميسر ونهى عن العقل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، خمر والميسر، الميسر هو القمار وهو نوع من اللعب ولكنه في عوض، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والآية الأخرى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نسأل الذين يلعبون هذه اللعبة من غير عوض من غير بدل ماذا تصنع بهم إذا دخلوا فيها؟ تلهيهم عن الصلاة، تلهيهم عن الذكر، تشغلهم وتوقع بينهم الشحناء والبغضاء، وقد تصل يعني بهم الحال إلى الابتدال ونحو ذلك. يقول إذن هذا النوع معصية اللعب بالشطرنج على أقل ما فيه يعني على رأي بعض العلم أنه معصية مكروه يعني بعض يعني إن لم يكن بعوض. من يرى كراهته وتحريمه ولعبه إذن فهو قد وقع في شيء يعتقد حرمته فإذا أنه ممنوع وفعله وهو يعتقد أنه محرم ممنوع، إذن يجب عليك أن تنكر عليه قل يا فلان ألا ترى أن الشطرنج حرام لأنه يوقع العداوة والبغضاء وكذا إلى آخره؟ يقول حرام لك، قد ليش تفعله؟ إذن عليك أن تنكر عليه. وإن كان لا يعتقد وإن اعتقد تحليله يعني مثلا لو فرضنا أن أحدا يعتقد يقول أنه من غير عوض لا ليس بمحرم ولعبه على هذا الأساس، لعب أنا يقول هذه نعم الله سبحانه وتعالى حرم الميسر والميسر هو القمار، والقمار ما فيه يعني عوض، هذا فيه نعم فيه شحناء وفيه بغضاء وفيه يعني هذه المساوئ التي ذكرت لما ينتج عنهم من خسارة مالية ونحوها، لكن مجرد لعب وتشغيل فكرة وكذا هكذا يسول أو يخيل لنفسه فليس بمحرم. مثلا لو قال ذلك ولا عبا يقول أنا ما أعتقد حرام لأنه ليس فيه العلة التي حرمها أو حرم من أجلها الميتة، طبعا هذا يقول الشيخ يقول لا تنكر عليه، لا لا لا يجوز، لا لم يجوز الإنكار عليه لأنه يفعل شيئا يعتقد حله، ولكن يبين له ويوضح له الدليل ويقال له ترى اعتقاده وفهمك انه ليس بمحرم، لا هو محرم لكذا لكذا كذا الى تبين له الدليل والعلة، وبعد ذلك تتركه هو وما وشأنه بعد ان خرجت من العهدة بينك وبين ربك وبينت الدليل، ويعني يبقى هو على ما عليه من بعد وضوح البيان والبرهان. يقول الشيخ إلا أن يكون مأخذ المحلل للشيء من شيء الذي يفعله، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا يعني ليس له دليل صحيح وإنما دليله ضعيف شبهة أو قول شاذ من أقوال أهل العلم يعني القدامى أو المحدثين، أمهم قول شاذ أو يعني شبهة ضعيفة بنى عليها اعتقاده عدم حرمية هذا الشيء، يقول في هذه الحال يجب أن تنكر عليه، يجب أن تنكر عليه وتعتبر ذلك منكرا فتنكره بالطريقة التي ذكرت الحديث إن استطعت أو ما تستطيع إليه. لماذا؟ قال لك لبطلانه بالشرع، يعني ليس لكل أحد، وهذا واضح موجود في كثير من يقع في المعاصي كثير منهم يسول له نفسه ويشبه له الشيطان ويزين له المعصية ويذكر ويقول ان هذا ليس بمحرم. هو هذه لابد ان نقف عندها وقفة كبيرة، يعني وقفة قليلا يعني متأنية. من كان لديه شبهة في امر مختلف فيه، امر من الامور يعني مختلف فيه اختلافا قويا بين اهل العلم، واخذ برأي اهل العلم يعني برأي من اراء اهل العلم، مثلا بعض اهل العلم يرى ان هذا لا يجوز، وبعضهم يرى انه جائز وكل له دليله. نعم غالبا ما يكون هناك دليل راجح دليل مرجوح، لكن قد تكون الادله متقاربه. في هذا الحال لا يجوز لك الانكار، لا يجوز لك الانكار. وعندنا ليس في فعل المعاصي بل حتى في فعل الطاعات والعبادات، يعني مثلا عندنا في الصلاه التي نصليها في كل يوم اقل ما فيه 5 مرات وهي الفروض المطلوبه، نجد بعض الناس مثلا يعني يفعل فعل في الصلاه يعتبره من سننها فيفعله تقليدا لامام من الائمه او اخذا بدليل ان كان من اصحاب الاخذ بدليل، وبعض الناس لا يفعله. فليس لك ان تنكر على من فعل شيئا انت لا ترى مشروعيته لانه يرى مشروعيته بدليل. والامثله مثلا عندنا مثال واضح، عندما يكبر الامام صلي، يعني الصلاه تدخل في تكبيره الحرم صلي، ماذا تصنع؟ بعض الناس يعني يقبض يديه، وهذا الذي يقبض يديه منهم من يضعها على صدره، منهم من يضعها على جنبه، منهم من يضعها تحت سرته، وبعضهم لا يقبض يفسد. هذه مساله مختلف فيها بين اهل العلم، وادلتها متقاربه، والامر فيها امر يعني امر ميسور لانها فرع من الفروع. وبين قال بعضهم ان الاختلاف مثل هذه ليس اختلافا جذريا يعني او اختلافا، وانما هو اختلاف تنوع. فيجوز لمن اعتقد شيئا من باب اما تقليدا لاحد من الائمه او اخذا بدليل ان يفعل شيئا من هذا. ليس لك ان تنكر عليه تقول لا يا شيخ انت يعني ارسلت او اسملت يديك، لا ما يجوز لك، لو صحت صلاتك ما تصح او صلاتك نابذه بل لابد ان تنذر. ولا يجوز لمن يسبل ان يقول لسائر لا لابد ان تسبل، لا. هذه مساله فرعيه مختلف فيها، ادلتها متقاربه، ليس لاحد ان ينكر على احد فيها. وهكذا في ايضا في فعل ما يرى انه معصيه، ما يرى انه معصيه، فمن وان كانت الادله متقاربه فليس لاحد ان ينكر على احد فيها. وان كانت شبهه، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، شبهه من الشبهه لتحلل حراما يكاد يكون متفق عليه او دليله نص من كتاب او سنه، فهذا يجب الانكار عليه. يعني مثلا الشيخ ذكر مثالا بعيدا والان لا يعني يعمل به وليس موجودا، قال ان بعض اهل العلم تعافى من رباح، من ابي رباح كان يبيح يعني وطء الجواري المملوكات يعني ولو لم تكن ملكا له او كذا. طبعا هذا مخالف لاقوال اهل العلم جميعا، ومن فعل ذلك فقد فعل منكرا يجب انكاره. لكن في امور الان مستحدثه كثير من الناس يرى حلها مع انها ليست حلال. يعني مثلا واحد يشتبه على وكذا ويقول لك الربا، الربا الان يتعامل به ما دام البنوك كلها تتعامل به والبلاد كلها تتعامل به والناس يعني لا يخرجون عنه وكذا الى اخره، لا يجتمعون على الناس هنا. لا، هذا امر متفق بين اهل العلم على تحريمه. شوفوا بالمناسبه الربا من حيث هو فيه اتفاق واجماع بين اهل العلم قديما وحديثا، الربا النسيئه، ربا الفطر وربا النسيئه، ومن حيث هو ربا يعني متفق بين اهل العلم جميعا على تحريمه. انما يحصل خلاف في بعض صوره، هل هي من الربا او ليست من الربا؟ مثلا التعاملات الحديثه الان جمهور اهل العلم بل يكاد يكون اجماع على ان الفوائد التي تاخذها البنوك على النقد على القرض بفائده، هذا يعني اهل العلم جميعا الا من شد في شذوذ، اهل العلم جميعا يرون هذا هو الربا المحرم، هو ربا الجاهليه الذي ورد القران بتحريمه. وبعض الناس يعني اشتبه عليه الامر ويقول الان هذا يعني ليس، ولا يقول انه ربا محرم، بل يقول هذا ليس هي الصورة المحرمة الواردة في القرآن أو التي واردة من القرآن، بل هذه الصور يعني هي نوع من التعاملات الحديثة التي لا بد منها، وليس فيها ذلك الضرر الذي أشار إليه القرآن، فهذا من جهة، ومن جهة أنه تعامل بأوراق نقدية، يعني أوراق وليست بذهب ولا فضة ولا كذا، يعني شبه يذكرونها ويقولون إن بعض التعاملات أخذ الفوائد أو كما يقولون إذا كان الشخص محتاج، يعني من فقير يأخذ من البنك بقدر يعني بنسبة بسيطة وكذا لا بأس بذلك لأنه لا يتضرر كثيرا ويستفيد إلى آخر ما هنالك من الشبه. هذا القول مردود، هذا قول باطل، لأنه مبني على شبهة باطلة، شبهة غير صحيحة، ولأنه مخالف لنص كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع يكاد يكون إجماع أهل العلم قديما وحديثا. فمثل هذا تنكر عليه، قال تنكر عليه بماذا؟ الإنكار قلنا هنا درجات، إن كان قريبا لك ابنك أو كذا أو إلى آخر مما لك عليه السلطة تمنعه، لا لا يعني، وإن كان ممن يعني ليس لك عليه السلطة باليد أو بالقوة فتبين له، تبين له ذلك، إن لم تستطع هذا ولا هذا فما يعني يسعك إلا الإنكار بالقلب، وهذا الذي نحن نعمله في كثير من الحالات التي لا نستطيع فيها إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الناس مثل ما هاتف هذه المعاصي. نعم، يقول فإن لم يعتقد الفاعل للشيء يعتقد تحريما له ولا تحليلا، يعني يفعله هو لا يعتقد أنه حرام ولا حلال، ما عنده يعني مجرد هو لا يعرف فيه شيء وإنما فعل هذا، قال ورشد إلى اجتنابه إذا كان محرما، إلى اجتنابه من غير توبيه إذا كان أنت تعتقد أنه محرم، هو فعله ويقول والله أنا ما أعرف المحرم، هذا يمكن من باب المباحات أو من باب العفو، أنا ما أعرف فيه حل ولا حرمة، وفعلته نقول له هنا يجب عليك البيان، بينه أن هذا ليس جاء لا يجوز وعليك أن تجتنبه، قال من غير توبيخ ولا إنكار. الشيخ هنا يركز على مسألة أنه الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالطريقة التي لا تنفر يعني موجه إليه الخطاب ولا تثير به غيرة أو الحمية والدفاع عن النفس وكذا إلى آخره، لا، أصل المسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنت لا تستفيد شخصيا من طاعة هذا المطيع ولا تتضرر من معصيته شخصيا، يعني ليس لك المفترض فيه أنك ليس لك مصلحة في أنه يرتكب هذه المعصية أو يقلع عنها، إنما مصلحتك هو ومصلحتك أنت أيضا في أن يكون أخاك المسلم قد اجتنب هذه المعصية وكسب الأجر والثواب عند الله بالطاعة، فإذا أنت معين له، وبما أنك معين لأخيك وتفسد هذا الأصل تفسد المصلحة له والخير فلا تأتيه بما ينفره أو يعني يثير فيه الغضب والحمية إلى أنه يرتكب معصية ربما أكبر مما هو فيها. قال ولا يخفى أن وسائل المكروه مكروهة والمندوب مندوبة والمباح مباحة، هذه فاعل معروف، الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فإن كان المقصد مباح فالوسيلة مباحة، إن كان المقصد واجب فالوسيلة واجبة، إن كان المقصد محرم فالوسيلة إليه محرمة، وهذا يمنع قاعدة القاعدة اللي يسموها طبعا في علوم السياسة وكذا وأخذت من اسم شخص معين البروكراماتية إلى آخره، يقول لك لا يعني إيش الغاية تبرر، الغاية لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، يقولون الغاية تبرر الوسيلة، لا الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا بد أن يتوصل إليها بوسيلة مشروعة، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة لا بد أن تكون مشروعة، وإن كانت الغاية سيئة أو المقصد سيء فمهما عملت من الوسائل فهي تأخذ حكمها، فلا يجوز لك أن يعني تحتج بأن والله قصدي سليم وغاية في شريفة وأنا أريد كذا وهذا إنما أتوصل إليه، لا لا، الله سبحانه وتعالى عندما جعل الخير وسبل يعني ومقاصد الخير جعل لها سبل خير تؤدي إليها، ولهذا ورد في جزئية من الجزئيات مثلا في مسألة الدواء والشفاء ما جعل الله شفاء أمتي بما حرم عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وكذلك ولاية المظالم، ولاية المظالم يعني الولاية على يعني الفصل في الخصومات ورفع المظالم على الناس ونحو ذلك. قال تختلف باختلاف رتبها في المصالح والمفاسد. هو ذكر في المفاسد بمعنى ولاية على فعل مظلمة، ولاية على أن يفعل مظلمة. قال فالولاية على القتل، والولاية على القطع في حد السرقة، والولاية على الصلب. يعني هذه الأمور الشديدة، يعني طبعا ولي الأمر يجب عليه أن ينيب من يقوم عنه في تنفيذ في القضاء والفصل في الخصومات وفي تنفيذ أحكام الله، فيجب عليه أن يفعل ذلك. فيقول الولاية على القصاص، والولاية على إقامة حد القطع في السرقة، والولاية على إقامة صلب من يجب صلبه من المحاربين والقطاع الطرق. يقول هذه إذا كانت بحق فلا شك أن أجرها عظيم، لأنه ينفذ حد من حدود الله، وإقامة حد من حدود الله خير من أن يعني 1000 أو 40,000 عام أو كما ورد في بعض الآثار. وإن كانت ظلما فيكون ظلمها أشد من أي ولاية أخرى. ولهذا يقول هذه الأشياء على القتل والقطع والصلب بغير حق أقبح من الولايات مثلا على الضرب بغير حق. شخص له ولاية وقدر سلطة وقال يا فلان عليك أن تجلد فلانا 10 جلدات أو 20 أو 100 جلدة، أو قال لفلان لا اقطع يد فلان لأنه سرق مثلا، أو اقطع يده بغير برهان. طب ولا شك أن هذه الوسيلة إلى الأدنى أقل إثما وأقل ضررا من الوسيلة إلى الأشد. وكذلك الولاية على المكوس وغصب الأموال وتغمين الخمور والأبضاع. المكوس هو ما يؤخذ ظلما على يعني يقتطع من أموال الناس من غير حق، يسمونه المكوس. كانوا وما يزال بعض الناس سواء كانت على بطرق حديثة أو طرق بدائية أو بعض يأخذوا من بعض الناس بشيئا من أموالهم مقابل ليس مقابل شيء، مجرد أنه بسلطة أو قوة أو كذا فيأخذ جزء منها. نعم بعض حتى بعض الدول وبعض الحكام يسميها بأسماء مختلفة، هي إتاوة تسمى مكوس، لكن أيضا قد تسمى ضرائب. يعني حتى شوف الضرائب ونحو ذلك، الضريبة الآن منتشر وشايع في أنظمة العالم كله، ضرائب تؤخذ، ضريبة تؤخذ على العمل، ضريبة تؤخذ على رأس يعني على التجار، ضريبة تؤخذ على كذا إلى آخره، الجمارك التي يعني تسمى جمارك في بعض البلاد إلى آخره تؤخذ الكلام. هذه هي نوع من يعني اقتطاع بعض أموال الناس